لا يحب ذنوب فدعوا أكبر. نعم لا لا سيدي نعم. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يومكم الذي كنتم توعدون. قول